الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مكسور ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قلنا قد بدأنا الكلام على أحكام الصيام، عرفنا تعريفه وبما يدخل شهر رمضان بما يثبت دخوله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يلزمه الصوم، فقال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. فمن شرط الصيام أن يكون الإنسان مسلما، وهذا شرط صحة، فلا يصح الصيام من الكافر، فلو صام الكافر لا يصح صيامه ولا يعتبر. قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، يعني لو أن إنسان أسلم في منتصف النهار فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، وكذلك لو أنه أسلم في منتصف شهر رمضان فإنه يصوم الباقي فقط ولا يقضي أول الشهر، لأنه لم يجب عليه. مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية. الشرط الثاني التكليف، والتكليف معناه البلوغ والعقل. ومن شرط الصيام أن يكون الإنسان مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، والبلوغ شرط للوجوب، وأما العقل فهو شرط للصحة. ومعنى هذا فإن الصغير يصح منه الصيام ولا يجب عليه، وأما المجنون فلا يصح منه الصيام، ولو صام فصيامه غير صحيح. والشرط الثالث أن يكون الإنسان قادرا، وهذا أيضا شرط للوجوب، فإن الإنسان غير القادر لو صام لصح صيامه، لكنه لا يجب عليه الصوم، فقال لا مريض يعجز عنه، فالمريض الذي يعجز عن الصيام لا يجب عليه وإن كان يصح منه. وعلى ولي صغير، وقوله للآية هي في كما سيأتينا، وهي ما ورد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى ولي صغير، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال وعلي وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاد. يعني ولي الصغير أبوه أو أمه أو المسؤول عنه عليه أن يأمر الصبي الذي يتحمل الصيام بالصيام، وله أن يضربه ضربا غير مبرح وإن كان غير واجب عليه، وإنما من باب تعويده على ذلك كما أمر بالضرب للصلاة عند العاشرة وهو غير بالغ. كل هذا لأجل أن يعتاده إذا كان مطيقا، أما إذا كان لا يتحمل لا يطيق الصيام فإنه لا يضربه على ذلك بل ولا يأمره به. إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة هي مهمة وهي قد تقع. يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم، يعني لو أن أول يوم من أيام رمضان لم يعلم به الناس إلا الضحى، ما جاء الخبر للناس إلا الضحى، ما كان هناك وسائل إعلام، فلم يعلم أهل هذا البلد إلا في الضحى أو الظهر على أن اليوم من رمضان، ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يمسكوا يمتنعوا بقية يومهم، يتوقفوا عن الأكل والشرب ونحوه مما هو من المفطرات. الأمر الثاني أنه يجب عليهم قضاء هذا اليوم بعد العيد، يعني بعد أن يفطروا من رمضان يقضون هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم لم يصوموه جميعه وإنما صاموا جزءا منه، فجزء من هذا اليوم لم يكونوا فيه صواما، وحينئذ فيجب عليهم القضاء. ولهذا قال وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطر على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني على كل من كان في أثناء هذا اليوم من المخاطبين بالصيام، بمعنى كان الإنسان بالغا والمجنون صار عاقلا في هذا اليوم والحائض طهرت والنفس طهرت ونحو ذلك. ولهذا قال وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني قد يكون مثلا أول النهار المرأة كانت حائض ولكن عندما جاء الخبر كانت قد طهرت فصارت من أهل وجوبه، أو كان الإنسان مسافرا ولما جاء الخبر كان قد وصل إلى بلده فصار من أهل وجوبه. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. فالحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، وكذلك المسافر الذي قدم إلى أهله في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم لأنه أفطر بعضه. وكذا لو برئ مريض مفطرا، يعني لو أن إنسان أفطر بسبب المرض فبرئ في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. يقول أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا، يعني لو بلغ صبي في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم، كما لو ولد مثلا إنسان في الساعة 11 من صبيحة أو من ضحى اليوم 5 من رمضان، فبعد 15 سنة لم يبلغ هذا الصبي لا بالاحتلام ولا بالإنبات، وإنما بلغ بتمام 15 سنة، فمتى يبلغ؟ يبلغ بعد 15 سنة في اليوم 5 11، في اليوم 5 من رمضان في 11. فأول النهار ليس واجبا عليه الصيام، لكن بقية النهار صار من المخاطبين بهذا، فيمسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان لأنه لم يصم هذا اليوم كاملا. أما لو صامه بنية النفل فإنه يجزئه لأنه صام القسم الأول من اليوم وهو غير مكلف، وصام البقية وهو مكلف، فصام اليوم كاملا، فأوله في حقه نفل وآخره في حقه واجب، فيصح حينئذ ولا قضاء عليه. وقوله فإن كانوا صائمين أجزاءهم أو صائمين أجزاءهم، يعني لو أن المريض كان صائما وبرئ فإن صيامه صحيح وإن كان الصوم غير واجب عليه حال المرض، لكنه يصح منه. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني لو أن إنسان مسافر وعلم أنه سيصل إلى أهله غدا الظهر فيقول إنه يلزمه أن يصوم هذا اليوم، والصحيح أنه لا يلزمه، فما دام في سفر فله الفطر حتى ينتهي السفر، إذا انتهى السفر لزمه الإمساك، وأما قبل ذلك فلا يلزمه الصيام ما دام أنه مسافر، بقوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالإنسان ما دام مسافرا فإنه يترخص بالفطر ولو كان يعلم أنه ينتهي سفره في منتصف النهار، كما لو أن إنسان سافر من هنا مثلا إلى الرياض وهو في المعتاد أنه سيصل إلى الرياض مثلا الساعة 1 ظهرا، فلا يلزم أن يصوم أول النهار بل له الفطر. فإذا وصل إلى البلد الذي هو سيقيم فيه فإنه يلزمه الإمساك من حين وصوله وعليه القضاء، لأن هذا اليوم صام بعضه ولم يصمه كله. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد برا أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. وأما الإنسان إذا أفطر بسبب أنه كبير السن لا يطيق الصوم لكبره، أو أفطر لأنه مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يتحمل معه الصيام، فإن هذا لا يجب عليه الصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أن إنسان كبير السن ولا يتحمل الصوم يشق عليه الصوم فيسقط عنه، وعليه أن يكفر. الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، وإطعام المسكين قال هو مد من البر أو نصف صاع من غير البر، لا بد أن يكون طعاما من بر أو تمر أو زبيب أو أقط أو نحوها مما هو قوت أهل البلد كالأرز والذرة دخن وما شابه ذلك. والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، ونصف الصاع هو مدين لأن الصاع 4 أمداد، فيجزئه أن يتصدق بهذا عن صيام كل يوم. فإذا كان يريد أن يطعم من البر يخرج 30 مدة، أي 7 آصع ونصف. فإذا كان من غير البر من أنواع الطعام الأخرى فيخرج 15 صاعا. وكذلك الإنسان المريض مرض لا يرجى برؤه، مثل إنسان مصاب بفشل كلوي يحتاج لغسيل ولا يتحمل الصيام، أو إنسان مصاب ببعض الأمراض التي لا يتحمل الإنسان الامتناع عن الطعام أو عن الشراب مدة طويلة، مثل من كان عنده سكر مرتفع جدا. أما الذي عنده سكر خفيف فإنه يستطيع الصيام ولا يشق عليه. والمقصود هو أن يصل الإنسان إلى حال يعجز عنها مواصلة الصيام ويشق عليه ذلك. فإذا كان بهذه الصورة فإنه يجوز له الفطر ويطعم، إذا كان مرضه مزمنا يعني مستمرا. المرض المزمن هو المرض الذي لا يرجى برؤه، في العادة أن الإنسان إذا أصيب به لا يشفى. أو كان الإنسان كبيرا لا يتحمل ولا يطيق الصيام، فهذان يفطران ولا يقضيان، وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولا تجزئ الدراهم. بعض الإخوة يسأل أنه يدفع نقود عن كل يوم، هل تجزئ؟ نقول لا تجزئ، بل لابد أن يكون طعام. هكذا جاءت النصوص. في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وصفه بأنه طعام وسماه طعاما، ولم يقل يعطى المسكين مبلغا من المال. ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين أن هذه الآية ويقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه أول ما نزلت كان الصيام بالخيار، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم، ثم نسخ معناها بالنسبة لي الإنسان الذي يطيق، وبقي حكمها في الإنسان الذي لا يطيق، فبقي حكمها في الذين لا يطيقون. ولهذا يقول ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم، والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لأن المعنى واحد، وهو العجز عن الصيام على طول المدة، ما دام الإنسان مريضا مرضا مزمنا مثله لا يشفى منه إذا أصيب، فهذا في حكم الإنسان الكبير الذي لا يرجى أنه ينشط ويقوى على الصيام. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. ثم ذكر مسألة، قال إن الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض الذي لا يرجى برؤه لو سافر، ما الحكم؟ هل عليه القضاء؟ لا قضاء عليه، لأن الصوم واجب عليه. هل عليه الكفارة؟ قال لا، ليس عليه الكفارة. لماذا؟ قال لأنه غير مخاطب بالصيام في وقت السفر، فهو ليس مطالب بالصيام، والكفارة بدل عنه، ما دام سقط الأصل فيسقط المبدل، وأما القضاء فليس عليه قضاء. فقال فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، لأنه لا يستطيع القضاء. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد هذا أشار إلى مسألة، وهي بالنسبة للإنسان المريض الذي يضره الصوم، هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ قال بل الأفضل له أن يفطر. وكذلك المسافر مسافة قصر، الأفضل له أن يفطر ولو لم يواجه مشقة، بقول الله تبارك وتعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان يشق عليه فإنه يكره في حقه الصيام، لكن إذا كان لا يشق عليه فالأفضل له أن يفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فكون الإنسان يترخص وبرخصه التي هيأها الشارع يتيح للإنسان استشعار عظمة هذا الدين وسهولته، وأنه ليس دين مشقة أو كلفة، إنما هو دين ساعة ورفق. والمطلوب من الإنسان أن يلتزم به، وإذا كان ليس هناك رخصة له أن يسارع للإتيان بما أمر به، وإذا كان هناك فسحة أن ينتفع بهذه الفسح والرخص، ومنها رخص السفر. فيسن للإنسان أن يفطر في حال السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الله جل وعلا أخبر أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويكره لهم الصوم، ويجوز وطن من به مرض ينتفع به فيه أو به شبه ولم تندفع شهوته بدون وطن، ويخاف تشقف أنثيه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبه. فيطعم للكبير فيطعم كالكبير. لا، قال ويكره لهم الصوم، يعني يكره للمريض وللمسافر الذي يشق عليهما الصيام، يكره لهما أن يصوما في حال المرض أو السفر إذا كان يشق عليهما. بعد هذا قال ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. الوطء في نهار رمضان محرم ومن المفطرات، لكن إذا كان إنسان يتداوى بهذا فإنه يجوز له أن يطأ لأجل إزالة ما به من ضرر. ومثل لهذا بمن به شبق وهو شدة الشهوة، ولا تندفع شهوته إلا بذلك، أي بالوطء في النهار. أما إذا كانت تندفع بالليل فإنه لا يجوز له، أو تندفع بغير الوط فلا يجوز له، لكن إذا كانت لا تندفع إلا بالوط وفي النهار فإنه يجوز له ذلك إذا كانت لا تندفع شهوته بدون الوط، ويخاف من الضرر مثل تشقق أنثيه. قال ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر، يعني ليس عليه الكفارة بسبب الوطء، لأن هذا مرض في الغالب أنه يلازم الإنسان. قال ويقضي إذا كان يستطيع القضاء، وإذا تعذر عليه القضاء سبب ملازمة هذه الشهوة وعدم اندفاعها فإنه يكون كالكبير وكالمريض الذي لا يرجى برؤه، فيسقط عنه الصيام ويطعم. وإن سافر ليفطر حرما، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قال وإن سافر ليفطر حرما، أي حرم السفر والفطر. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن إنسان يريد أن يسافر لأجل أن يتغدى وما يريد أن يذهب، مثلا يريد أن يسافر للطائف وهو ما له غرض في الطائف، لكن لا يريد أن يواصل الصيام، اشتهى الغداء وقال نريد أن نطلع للطائف، لأن الطائف مسافة قصر إذا خرج مع السيل، وفي منتصف الطريق نتوقف ونتغدى ونوصل الطائف ونرجع، فما حكم سفره هذا؟ قال سفره محرم. وما حكم فطره؟ فطره محرم، لأن هذا السفر غرض غير صحيح، والشارع إنما رخص لمن كان لسفره قصد صحيح، وأما هذا فلا قصد له في السفر، وإنما قصده الفطر، فيكون السفر محرم والفطر محرم. ولهذا قال حرما، أي الاثنان حرما، حرم السفر وحرم الفطر، فلا يجوز له أن يسافر ولا يجوز له أن يفطر إذا سافر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فلا الفطر. إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة الأفضل عدمه. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يعني إنسان صام أول النهار ثم غادر في أثناء النهار فإن له الفطر إذا باشر السفر. ويكون هذا إذا فارق بيوت قريته ونحوها، يعني إذا خرج من البلد، إذا خرج عن عامر البلد لا يفطر وهو داخل العمران أو داخل البلد، بل لا بد أن يقع في السفر، والسفر من الإسفار وهو الوضوح